كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة يجلس في غار اسمه غار حراء وفي مرة من المرات وهو راجع من غار حراء إلى خديجة استبطن الوادي كان بالوادي بين الجبل وبين مكة وبين بيته فإذا به يسمع صوتا نظر أمامه ماكو شيء خلفه ماكو شيء نظر عن يمينه لم يجد شيئا عن شماله يسمع صوت فإذا به ينظر إلى السماء فإذا عرش كرسي بين السماء والأرض وإذا عليه من؟ جبريل عليه السلام بهيئته في بعض الروايات أن له 600 جناح كل جناح يغطي الأفق كله يا الله ما أعظم هذا المنظر إنه جبريل بنفسه سيد الملائكة لما رآه عليه الصلاة والسلام غشي عليه من شدة هول الموقف والمنظر ثم لما أفاق أسرع إلى بيته بيت خديجة فجلس عندها يرتجف وهو يقول لها زملوني زملوني غطوني فدثرته من؟ خديجة حتى يهدأ وهي تهدئه رضي الله عنها ليست المرة الأولى التي يأتيها بهذه الحال غطته خديجة رضي الله عنها حتى هدأ ثم أرسلته إلى ورقة قيل أن هذه الآيات التي سأقرأها الآن هي أول ما نزل وقيل لا اقرأ باسم ربك الذي خلق وهو لعله الراجح هو أول ما نزل ماذا نزل بعد هذا الموقف؟ يا أيها المدثر الذي دثر وغطي بذلك الغطاء بعد أن رجع وهو خائف من رؤية جبريل عليه السلام انظر كيف أمره الله هنا يا أيها المدثر قم يعني مضى عهد الجلوس مضى عهد الركون الآن وقت الجد قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر هذه الأوثان وهذه الأصنام اتركها واهجرها وابتعد عنها يا محمد والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وإذا به صلى الله عليه وآله وسلم بعدها يقوم على الصفا ينادي في الناس أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد مضت دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مل المشركون من هذه الدعوة وتضايقوا منها فجاءوا برجل من سادة قريش ومن أشدهم فصاحة وبلاغة اسمه الوليد بن المغيرة قالوا له يا وليد قل في القرآن شيئا أي شيء اهجو هذا القرآن قل شعرا نتناقله عنك أو كلاما ننقله عنك يا وليد أنت سيد من السادات والناس يسمعون كلامك والعرب كلها تأخذ بكلامك إذا قلت شعر انتشر عند العرب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن فإذا به وهو يسمع تأثر حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله والرحم أن تقف لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى قوله وقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال أنشدك الله والرحم أن تقف فرجع إلى بيته ودخل وجلس فقال أبو جهل ما بال صاحبكم يعني ايش فيه طلع من عند محمد متغير وجهه وجلس في البيت فذهبوا إليه على رأسهم أبو جهل قال يا وليد ماذا قلت قال سمعت الكلام الذي يقول قال وما تقول فيه قال إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. ماذا تقول يا وليد؟ أجننت؟ هذا كلام تقوله في كلام محمد؟ قال: والله هذا الذي تسمعون، أنا أعرف الشعر، كلامه ليس بشعر، وأعرف الكهانة، ما يفعله ليس بكهانة، وأعرف النثر، كلامه ليس بالنثر، هذا كلامه كلام بشر. قال: قل قولا ننقله عنك يا وليد، ما ينفع هذا الكلام كله. فجلس يفكر: ماذا نقول وماذا نصنع؟ ماذا نقول في محمد حتى نصرف الناس عن سماعهم لهذا القرآن الذي يزعم أنه كلام الله عز وجل؟ أخذ يفكر الوليد وينظر إليهم ويعبس وينظر ويفكر، فقال: قولوا سحر، ليس عندكم إلا هذا الحل، قولوا هذا الكلام سحر يؤثر، أثره نقله من الأولين والآن يفعله معكم، إنه السحر فاحذروا منه. فأنزل الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. كان عنده 9 من الأولاد يمشون معه، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. الوليد الله أعطاك كل شيء من الأموال ومن الجاه ومن الأولاد، شبي بعد أكثر من هذا؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. توعد الله الوليد وكل من قال مثل هذه الكلمات أن يصليه سقر، لأنه يعرف في قرارة نفسه إنه ليس بسحر وليس بشعر وليس بكهانة وليس بجنون، لكنه كلام الله جل جلاله. أحد المشركين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عدي ابن ربيعة، جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن يوم القيامة، شنو راح يصير ومتى يوم القيامة؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه أحداث يوم القيامة وما الذي سيحصل إذا قامت الساعة، يعني يفترض بعد هذه الكلمات الواحد خلاص يرق قلبه يؤمن. الرسول يخبرك بوحي من الله ما الذي سيحصل يوم القيامة، ما تأثرت؟ تعرفون شنو رد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ويجمع الله العظام، العظام اللي نشوفها صارت رماد وصارت تراب، هذه الله راح يجمعها؟ قال: نعم، سيجمعها الله ويبعث الناس ويحصل كذا وكذا. فقال هذا الخبيث، قال: لو عاينت ذلك اليوم، شوف الخبثة، لو شفت يوم القيامة لن أصدقك. يعني في عناد أكثر من هذا؟ في خبث أكثر من هذا الخبث؟ فأنزل الله عز وجل: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. يسأل ثم يكفر ويكذب بيوم القيامة، إنه الخبث المتمكن من قلوبهم. يروى أن الإمام علي صنع طعاما، اشتغل وجي له بأجرته واشترى طعام، فجاء بالطعام فجاءه مسكين فقير فأعطاه جزءا من الطعام، ثلثه، ثم طرق الباب عليه يتيم فأعطاه ثلثه الآخر، ثم طرق الباب عليه أسير قالوا: هذا أسير جائع يا إمام، فأعطاه الثلث الأخير. فأنزل الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، مع أنه يحب الطعام هذا ويبي يأكله ومحتاج إليه، هو اشتغل يوم كامل علشان يحصل على هذا الطعام، مع هذا تبرع به كله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليش فعل هذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس. قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني. يا رب قصة آية، سموم غاية، رب الباس.